الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا إلى حالة استثناء شرط استقبال قبلة. قال: ويجوز ترك الاستقبال في حالتين، في شدة الخوف والنافلة في السفر على الراحلة إذا التحم القتال ولم يتمكنوا من تركه بحال لقلتهم وكثرة العدو، أو اشتد الخوف ولم يلتحم القتال ولم يأمنوا أن يركب العدو أكتافهم لو ولوا أو انقسموا. صلوا بحسب الإمكان، صلوا بحسب الإمكان، وليس لهم التأخير عن الوقت. الآية الدالة على إقامة الصلاة في وقتها: ويصلون ركبانا ومشاة مستقبل القبلة وغير مستقبليها، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر في رضي الله عنهما في تفسيرها: مستقبل القبلة وغير مستقبليها، مستقبل القبلة وغير مستقبليها. لا، مستقبل القبلة وغير مستقبليها، هي مضافة. مستقبل القبلة، القبلة وغير مستقبليها، كذا رواه مالك عن نافع. قال نافع: لا أراه قال ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الماوردي: وقد رواه الشافعي بسنده عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن الضرورة قد تدعو إلى الصلاة على هذه الحالة، ولا يجب الاستقبال لا في حال الإحرام ولا في غيره وإن كان راجلا. قاله البغوي وغيره ولا إعادة عليه. واعلم أنه إنما يعفى عن ترك الاستقبال إذا كان بسبب العدو، فلو انحرف عن القبلة بجماح الدابة وطال الزمان بطلت الصلاة. يعني لو ترك القبلة لا بسبب العدو، بسبب جماح الدابة وطال بطلت الصلاة. ولو لم يتمكن من إتمام الركوع والسجود اقتصر على الإيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع، ويجب الاحتراز عن الصياح بكل حال لعدم الحاجة إليه. ولو احتاج إلى الفعلات الكثيرة كالطعنات والضربات المتوالية فعل، ولا تبطل صلاته على الصحيح. كما لو اضطر إلى المشي فقيل تبطل، ونص عليه الشافعي. لكن الصحيح أنه لو اضطر إلى الفعلات الكثيرة كالطعنات والضربات المتوالية لا تبطل صلاته، كما لو اضطر إلى المشي. وقوله في شدة الخوف يشمل كل ما ليس بمعصية من أنواع القتال، فيجوز في قتال الكفار ولأهل العدل في قتال البغاة وفي قتال قطاع الطريق، ولا يجوز للبغاة ولا لقطاع الطريق ذلك لعصيانهم، فلا يخفف عنهم. يعني أن إسقاط هذه الأركان والشروط ضرب من التخفيف والرخصة، فشرطه أن يكون في غير معصية، لأنه لو كان معصية لكان ذلك تسهيلا للمعصية وإعانة عليه. ولو قصد شخص نفس شخص أو حريمه أو نفس غيره أو حريمه واشتغل بالدفع عن ذلك، صلى على هذه الحالة ولو قصد ماله، نظر إن كان حيوانا صلى كذلك، وإن لم يكن حيوانا فقولان، والأظهر الجواز. يعني أن الخوف ليس في اقتحام العدو فقط، بل لو كان كذلك في من قصد في نفسه، وقصد شخص نفس شخص أو حريمه أو نفس غيره أو حريمه، فكما يلزمه الدفع عن نفسه يلزمه الدفع عن غيره، كما يلزمه الدفع عن حريمه يلزمه الدفع عن حريم غيره. لكن لو كان مالا ليس حيوانا فقولان، والأظهر الجواز. ويشمل مطلق الخوف ما لو هرب من سيل أو حريق ولم يجد معدلا عنه. يعني حضرة الصلاة وهو هرب من الحريق وقد أحاط الحريق، يصلي على حالته. ولو كان على شخص دين وهو معسر وعاجز عن بينة الإعسار ولا يصدقه المستحق، ولو ظفر به حبسه، فله أن يصلي هاربا على المذهب. ولو كان عليه قصاص ويرجو العفو إذا سكن الغضب، قصاص كسري القرآن. ولو كان عليه قصاص، أنا قلتها بضم لا القاف أي كسر القاف، قصاص. ولو كان عليه قصاص ويرجو العفو إذا سكن الغضب، قال الأصحاب له الهرب وله أن يصلي صلاة شدة الخوف في هربه. واستبعد الإمام جواز هربه بهذا التوقع، لأنه متوقع أنه إذا سكن الغضب عفو، هذا لا يستوجب أو لا يرخص في هرب. ولو ضاق الوقت على المحرم وخاف أن وخاف إن صلى مستقرا فات الوقوف بعرفة، ففيه أوجه. الذي رجحه الرافعي أنه يصلي مستقرا وإن فات الوقوف، والثاني يصلي صلاة شدة الخوف جمعا بينهما، والثالث يؤخر الصلاة ويحصل الوقوف لأن قضاء الحج صعب. قال النووي إن الثالث هو الصواب، فما رجحه الرافعي ضعيف، والله أعلم. يعني المسألة هنا ليست خوف عدو ولا التحام حرب، لكنه خوف فوت فريضة الحج، وقد بذل لها من المؤن والأموال كذا وكذا، وصلى على التمام باقي على طلوع الفجر 5 دقائق، وصلى على التمام فات الوقوف بعرفة وطلع الفجر. وثلاثة أقوال، أولها أنه يصلي مستقرا وإن فات الوقوف، رجحه الرافعي. يعني أن الصلاة فريضة حاضرة والحج فريضة قابلة للتأجيل، فيصلي مستقرا وإن فات الوقوف، الثاني الثاني يصلي صلاة شدة الخوف جمعا بينهما، يصلي على حالته، فيكون هذه الدقائق وإن قطع فيها المسافة إلا أنه أدى فيها الفريضة. والثالث يؤخر الصلاة ويحصل الوقوف، لأن قضاء الحج صعب، فيؤخر الصلاة ويعجل الوقوف، لأنه إذا أحرز الوقوف بعرفة أتى ببقية الأركان وأحرز فريضة العام الذي هو فيه. قال النووي إن الثالث هو الصواب، ما رجحه الشيخ الرافعي ضعيف والله أعلم. قال النافلة في السفر على الراحلة. الموضع الثاني الذي يجوز فيه ترك استقبال القبلة صلاة النافلة في السفر المباح على الراحلة. يجوز المسافر التنفل راكبا وماشيا إلى جهة مقصده في السفر، في السفر الطويل والقصير على المذهب. أما في الراكب فلما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به. وفي رواية البخاري: يصلي على ظهر راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل. والسبب في ذلك أن الناس محتاجون إلى الأسفار ولهم أوراد وقصد في النافلة، فلو شرط الاستقبال في التنفل لأدى إلى ترك أورادهم أو ترك مع مصالح معايشهم. وأما الماشي فبالقياس على الراكب لوجود المعنى، يعني أن الدليل على جواز التنفل على الراحلة النص المشتمل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأمة مثله، أو وهو كان يصلي على الراحل والصحابة الكرام يصلون على الراحل وهو يقرهم على ذلك. أما الماشي فليس عندنا نص فاستعملنا القياس، قسنا الماشي على الراكب لوجود المعنى، والمعنى الجملة التي قدمها أن لهم حاجة إلى أسفارهم وأن لهم أورادا وقصدا إلى الصلاة، فلو ألزمناهم باستقبال القبلة وإتمام الأركان إما أن يتركوا الأسفار وإما أن يتركوا الأوراد والاستعانة بالصلاة. ثم هذا في الراكب الذي لا يمكنه إتمام الركوع والسجود، إتمامه لا يمكنه إتمام الركوع والسجود، فإن أمكن بأن كان في مرقد كالمحارة ونحوها لزمه ذلك، لأنه لا مشقة عليه كراكب السفينة. وأما من لا يمكنه ذلك ففي وجوب الاستقبال وقت التحرم أوجه، ففي وجوب الاستقبال وقت التحرم أوجه. الصحيح أن إن سهل عليه ذلك بأن كان الزمام في يده وهي سهلة الانقياد، أو كانت قائمة وأمكن انحرافه عليها أو تحريفها لزمه ذلك. وغير السهلة بأن تكون مقطورة أو صعبة الانقياد. احتج لذلك بأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة وكبر وصلى حيث وجه ركابه. روى أبو داود من رواية أنس بإسناد حسن. كان إذا سافر وأراد أن يتطوع صلى الله عليه وسلم استقبل بناقته القبلة وكبر وصلى حيث وجه ركابه. تبتدئ الصلاة مستقبل القبلة ثم لا يبالي الذي يحصل بعد ذلك، لكنه في ابتداء الصلاة يملك التصرف. المعنى فيه وقوع أول العبادة بالشروط والباقي يقع تبعا كالنية، يجب ذكرها في أول الصلاة ويكفي دوامها حكما لا ذكرا للعسر. وإذا شرطنا الاستقبال عند الإحرام لم يشترط عند السلام على الراجح كما في سائر الأركان. ثم مهما أمكنه الاستقبال في الصلاة وجب. ثم مهما أمكنه الاستقبال في الصلاة وجب، لأن وقفت الدابة لحاجة سواء في ذلك وقت التحرم أو غيره فاعرفه. واعلم أن صوب مقصد المسافر هو قبلته، فلو انحرف عنه بطلت صلاته لأنه لا حاجة له في ذلك، وإن انحرف ناسيا وعاد عن قرب لم تبطل صلاته، وكذا لو غلط في الطريق. ولو انحرف بجماح الدابة وطال الزمان بطلت على الصحيح. وإن طال بطلت على الصحيح، وإن انحرف ناسيا وعاد على قرب لم تبطل، وإن طال بطلت على الأصح. ده بين قوسين كان ده مثبت من نسخة الأخرى، وكذا لو غلط في الطريق. كذا لو غلط في الطريق ولو انحرف بجماح الدابة وطال الزمان بطلت على الصحيح، كما لو أماله شخص عن صواب مقصده، وإن قصر لم تبطل لعموم الجماح. وإذا لم تبطل في صورة النسيان فإن طال الزمان سجد للسهو وإلا فلا. وأعلم أنه لا يجب على الراكب وضع جبهته على عرف الدابة ولا على السرج والإكاف، بل ينحني للركوع والسجود ويكون السجود أخفض ليحصل التمييز بينهما، وهو واجب عند التمكن. نعم، الراكب في مرقد ونحوه مما يسهل فيه الاستقبال وإتمام الأركان، فيجب عليه الاستقبال في جميع الصلاة وكذا إتمام الأركان لقدرته. هذا في الراكب. أما الماشي ففيه أقوال أظهرها أنه يركع ويسجد على الأرض وله التشهد ماشيا لطوله كالقيام. ويشترط أن يكون ما يلاقي بطن المصلي على الراحلة طاهرا، فلو وطئت الدابة النجاسة لم يضر، وكذا لو أوطأها على الأصح. فلو وطئ الماشي نجاسة عمدا بطلت صلاته. نعم، لا يكلف التحفظ والاحتياط في المشي للمشقة. واعلم أنه يشترط في جواز التنفل راكبا وماشيا دوام السفر والسير. فلو وصل المنزل في خلال الصلاة اشترط إتمامها إلى القبلة متمكنا وينزل إن كان راكبا. وكذا لو وصل مكان إقامته وجب عليه النزول وإتمام الصلاة مستقبلا بأول دخول البنيان. وحكم نية الإقامة كحكم من وصل منزل إقامته. يعني أنه وصل أو أنه نوى، يعني لم تكن دار إقامته لكنه نوى الإقامة فيه. فرع يشترط في حق الراكب الماشي الاحتراز عن الأفعال التي لا يحتاج إليها، فلو ركض الدابة لحاجة فلا بأس، ولو أجراها بلا عذر أو كان ماشيا فعدا بلا عذر بطلت على الراجح والله أعلم. معين بل يستقبل القبلة مرة ويستدبرها أخرى ليس له ترك الاستقبال في شيء من نافلته. فرع راكب السفينة لا يجوز له التنفل فيها إلى غير القبلة لتمكنه من ذلك. نص عليه الشافعي. السفينة مثل القطار. كالراكب في المحفة. وهل يستثنى الملاح ويتنفل حيث توجه لحاجته إلى ذلك؟ رجح الرافعي عدم استثنائه. رجح الرافعي عدم استثنائه، صرح بذلك في الشيخ الصغير وقال لا فرق بينه وبين غيره. ورجح النووي أنه يستثنى، قال ولا بد من استثنائه لحاجته لأمر السفينة. الله أعلم. فصل أركان الصلاة. قال فصل وأركان الصلاة 18 ركنا. النية والقيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية منها، والركوع والطمأنينة فيه، والاعتدال والطمأنينة فيه، والسجود والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والجلوس الأخير والتشهد فيه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والتسليمة الأولى ونية الخروج من الصلاة. قد علمت أن الصلاة النية الشرعية تشتمل على أركان وأبعاض وهيئات. فمن الأركان النية لأنها واجبة في بعض الصلاة، يعني ذكرا وهو أولها، فكانت ركنا كالتكبيرة والركوع وغيرهما. دليل اعتبارها ركنا قياسها على التكبيرة والركوع وغيرهما. ومنهم من عداها شرطا، قال الغزالي هي بالشرط أشبه، ووجهه أنها يعتبر دوامها حكما إلى آخر الصلاة، فأشبهت الوضوء والاستقبال وهو قوي. هو يقول هو قوي، لكنك لو لاحظت أن الشروط أمور خارجة عن الماهية والنية داخلة في ماهية الفعل ترجح اعتبارها ركنا على اعتبارها شرطا. ثم النية القصد، فلا بد من قصد أمور، أحدها فعل الصلاة لتمتاز عن سائر الأفعال. يعني إذا نوى أن هذه النية لها مكونات، أولها الصلاة ثم تعيين هذه الصلاة. أيوة. الثاني تعيين الصلاة المأتي بها من كونها ظهرا أو عصرا أو جمعة، وهذان لا بد منهما بلا خلاف. لو نوى فرض الوقت بدل الظهر أو العصر لم يصح على الأصح، لأن الفائتة تشاركها في كونها فريضة الوقت. الثالث أن ينوي الفريضة على الأصح عند الأكثرين، سواء كان الناوي بالغا أو صبيا، وسواء كانت الصلاة قضاء أو أداء. وفي شرح المهذب أن الصواب في الصبي أنه لا ينوي الفرض، وفي اشتراط الإضافة إلى الله تعالى بأن يقول لله وجهان. الأصح أنه لا يشترط. الرابع، هل يشترط تمييز الأداء من القضاء؟ وجهان، أصحهما عند في الرافعي لا يشترط، لأنهما بمعنى واحد، ولهذا يقال أديت الدين وقضيت الدين. والذي قاله النووي إن هذا في من جهل خروج الوقت لغيب ونحوه. قال النووي في شرح المهذب: صرح الأصحاب بأنه إذا نوى الأداء في وقت القضاء أو عكسه لم يصح قطعا، والله أعلم. ولا يشترط التعرض لعدد الركعات، ولا لاستقبال القبلة على الصحيح. نعم، لو نوى الظهر خمسا أو ثلاثا لم تنعقد. واعلم أن النية في جميع العبادات معتبرة بالقلب، فلا يكفي نطق اللسان مع غفلة القلب. يعني مطورة فعل القلب، وهل يشرع الترفج بها أو لا؟ لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد بالترفج في نية الصلاة. نعم، لا يضر مخالفة اللسان، فمن قصد بقلبه الظهر وجرى على لسانه العصر فإنها تنعقد ظهره. واعلم أن شرط النية الجزم ودوامه، فلو نوى في أثناء الصلاة الخروج منها بطلت، وكذا لو تردد في أن يخرج أو يستمر بطلت. ولو علق الخروج منها على شيء، فإن قال إن عيط لي فلان أو دق الباب خرجت منها، بطلت في الحال على الراجح، كما لو دخل في الصلاة على ذلك فإنها لا تنعقد بلا خلاف لفوات الجزم. كما لو علق الخروج من الإسلام فإنه يكفر في الحال بلا خلاف. ولو شك في صلاته هل أتى بكمال النية أو تركها أو ترك بعض شروطها نظرا. إن تذكر أنه أتى بكمالها قبل أن يأتي بشيء على الشك وقصر الزمان وقصر الزمان لم تبطل صلاته، لأن عروض الشك وزواله كثير فيعفى عنه. وإن طال الزمان فالأصح البطلان لانقطاع نظم الصلاة وندور مثل ذلك. وإن تذكر بعدما أتى على الشك بركن فعلي كالركوع والسجود بطلت. على الشك دي بين شرطتين مثلا جملة معترضة وإن تذكر بعدما أتى بركن فعلي كالركوع والسجود بطلت إذا كان شاكا. السطر الثامن كفاية كده بني أربعة بنيها إن شاء الله. وإن تذكر بعدما أتى على الشك بركن فعلي كالركوع والسجود بطل، وإن أتى بقولي كالقراءة والتشهد بطلت أيضا على الأصح المنصوص الذي قطع به الجمهور. قال النووي قال الماوردي ولو شك هل نوى ظهرا أو عصرا لم يجزه عن واحد منهما، فإن تيقنها فعلى التفصيل المذكور، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.